ورد الشيخ صلى الله إليك في مجلة الإصلاح في قسم الفتوى الكويتية الإماراتية، نعم، حكم التوسل الله تعالى بالأنبياء والصالحين، نعم، ثم ساق أدلة على جوازه التوسل بالأنبياء والصالحين في تفصيل، كان مقصود التوسل بمحبتهم والإيمان بهم هذا مشروع، توسل الله بمحبة الأنبياء والصالحين، توسل بمحبة نبيك وإيمان به هذا جاء. أما التوسل بذواتهم هذا من البدع، توسل بذاتهم، أما التوسل بمحبة الأنبياء والصالحين الإيمان بالأنبياء والصالحين ومحبتهم هذا مشروع، هذا عمل صالح، أقرأ الأدلة اللي ساقوها، نعم. أما التوسل بذواتهم هذا ممنوع، مثل توسل بذات فلان أو بجاه فلان أو حق فلان هذا من البدع، أما التوسل بالصالحين بمحبتهم والإيمان بهم واتباع والاقتداء بأعمالهم الطيبة هذا مشروع، نعم. ساق حديث الضرير وكلام، وش يقول؟ يقول هل التوسل الله تعالى بالأنبياء والصالحين مشروع ولا غبار عليه؟ وهل التوسل بهم يكون في حالة حياة فقط أم بعد موتهم أيضا؟ وما دليل ذلك؟ وهل توسل أحد من الصحابة أو التابعين؟ قال الجواب نعم، يجوز التوسل الله تعالى بالأنبياء والصالحين، وهو مشروع لقوله تعالى في سورة الإسراء أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، والوسيلة القربة وقيل الدرجة، وقوله أيهم أقرب معناه ينظرون إليه، ينظرون أيهم أقرب إلى الله تعالى فيتوسلون به. لا، الآية أولئك الذين يدعون يبتغون أيهم الوسيلة هي القرب إلى طاعته، القرب بطاعته، التقرب إليه بطاعته، الوسيلة هي التقرب إلى الله بطاعته، فيرجون رحمته ويخافون عذابه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، الوسيلة هي العمل الصالح الذي يقرب إلى الله، نعم. ثم قال كما قال البغوي وغيره في التفسير، وأيضا لما أخرجه الترمذي وابن ماجه في سننه وابن ماجه في سننهما والنسائي في عمل اليوم والليلة والطبراني والحاكم والبيهقي وصححوه عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله أن يعافيني، قال إن شئت دعوت لك، قال إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك، قال فادعه، قال فأمرت فأمر فادعه، قال فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء، اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى، اللهم فشفع في. قال عثمان بن حنيف والله بن حنيف، قال عثمان بن حنيف والله ما تفرقنا ولا طال بنا الحديث حتى دخل الرجل وكأنه لم يكن به ضر قط، والأدلة في ذلك متضافرة. هذا معروف، الحديث هذا يسمى حديث الضرير، هذا اختلف العلماء في صحته هل هو صحيح أو والصواب أنه صحيح، ولكن فيه التوسل بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بدعائه وهو حي، فهو الرسول يدعو وهو يؤمن، فدعا له الرسول قال ولهذا قال اللهم شفع في نبيك، يعني اقبل دعاءه، هذا توسل في حياته بدعائه، هذا ما فيه إشكال، هذا ليس فيه خلاف، كون التوسل بدعاء حي حاضر يدعو الله لك لا بأس به، لكن التوسل بالميت هذا ممنوع، ولهذا كان الصحابة يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم يستسقون به إذا أجلبوا يدعو وهم يؤمنون، فلما مات عليه الصلاة والسلام توسلوا بالعباس، كان عمر إذا أجلب قال كنا إذا أجلبنا نتوسل إليك بنبينا فلسقينا وإن نتوسل إليك بعم نبينا قم يا عباس فادعو الله، فلو كان يتوسلون بذاته يتوسلوا بذاته وهو في قبره عليه الصلاة والسلام، لكن لما عدلوا عن التوسل به بعد موته إلى العباس دل على أنهم كانوا يتوسلون به بدعاء في الحياة، فلما مات صار هذا لا يمكن، توسلوا بدعاء العباس، المقصود أن حديث الأعمى صحيح، ولكن الأعمى توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول دعا له وهو حي، وما المقصود التفصيل هو هذا، التوسل بالأنبياء والصالحين بذواتهم هذا ممنوع عند أهل السنة والجماعة، هذا من البدع، توسل بذات فلان بذات الرسول أو بذات الصالح أو بجاهه أو بحقه هذا ممنوع، هذا من البدع، أما التوسل بمحبته والإيمان به واتباع محبة الرسول والإيمان به واتباع هذا هو أصل الدين، محبة الرسول والإيمان به واتباعه هذا هو، لا هذا هو أصل الدين، فهذا هو التفصيل في هذا. ثم قال ولا فرق في ذلك بين حياتهم ومماتهم، ذلك لأن التوسل في الحقيقة ليس بذواتهم المجردة، وإنما هو بما لهم من منزلة ومكانة وجاه عند الله سبحانه وتعالى، وهو باقي في الحياة وبعد الممات. هذا خطأ، هذا خطأ. الصواب أن التوسل به في حياتهم فقط بدعائهم، أما بعد الموت فلا يتوسل به. بعد الموت ما يتوسل إلا إذا توسل بالإيمان بالأنبياء ومحبة الصالحين، لا بأس، لأن هذا عملك، الإيمان الإيمان بالرسول ومحبة الصالحين، هذا هو عملك أنت. أما التوسل بذواتهم هذا ممنوع، لا يتوسلهم إلا في حياتهم بدعائهم، أما بعد الموت ممنوع. نعم، هذا ولهذا يتبين هذا خطأ، هذا على طريقة أهل البدع. الكلام هنا يقول، قال وما يؤيد ذلك الحديث المتقدم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم الضرير الدعاء ولم يقيده بزمن أو يخصصه بأحد، علمه وقال اللهم شفع في نبيك. لا، جاب عبارة ثانية قال وهذا ما صرحت به رواية ابن أبي خيثمة الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الضرير الدعاء المذكور قال له إن كانت حاجة فافعل مثل ذلك، فهذا إذن صريح أو تصريح من المعصوم صلى الله عليه وسلم بالتوسل في سائر الأحوال. هذا خطأ، هذا خطأ، ينبغي أن يرد على هذا، هذا غلط. الصواب مثل ما سبق، توسل بالصالحين بدعائهم في حياتهم، أما بعد موتهم فلا، لا توسل إلا بمحبته، توسل إلى الله بمحبته وبالإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام والأنبياء لا بأس. طيب، وفق. نعم. نعم، ولذلك لا لا يعول عليه، وهذا معروف، أقول هذا معروف من الأدلة. بارك الله على بقية الأسئلة غدا إن شاء الله. وفق الله جميعا، رزق الله جميعا. هذا سائل يقول هل قراءة المأموم قراءة للإمام؟ جاء في حديثهم من كان له إمام في قراءة له قراءة، لكن ضعيف. المسألة فيها خلاف، الفاتحة فيها خلاف بين أهل الجمهور على أن صلاة الجهرية إذا قرأ الإمام الفاتحة يكفي، والقول الآخر لأهل العلم أن الفاتحة مستثناة لما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، يكون مستثنى من قوله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وفي الحديث وإذا قرأ فأنصتوا يستثنى من هذا الفاتح، يقول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم، والجمهور على أن الفاتحة يتحملها الإمام عن المأموم في الصلاة الجهرية. نعم، سائل يقول ما صحة حديث من زارني وجبت له شفاعتي؟ هذا حديث ضعيف جدا أو موضوع ليس بصحيح، هذا بعض حديث بعض. سائل يقول الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد والإيمان، قال عليه الصلاة والسلام قال أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، هذا أسعد الناس بشفاعته. أما من زار قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وأعماله سيئة ما ينفع، ما تنفع. إذا زاره مشرك أو مصر على المعاصي والبدع ما تنفع الزيارة، لكن إذا زاره مشرك ما تنفع، لكن إذا زاره موحد أبدا. نعم، هذا سائل يقول إذا أراد الأب أن يسمي ابن ابنه على اسمه ورفض والده، هل يكون هذا من عقوق الوالدين؟ يعني طلب الولد، الجد طلب من ابنه أن يسمي حفيده على اسمه ورفض الأب. ينبغي أن يوافقه، إذا كان اسمه حسن ينبغي أن يوافقه. نعم، يقول السائل يقول العلماء الظن في القرآن أي اليقين، فهل هذا ما كان في كلام الله فقط؟ إيش؟ يقول السائل يقول العلماء الظن في القرآن أي اليقين، فهل هذا ما كان في كلام الله فقط فلا يدخل فيها قول صاحب الجنتين وما أظن أن تبيد هذه أبدا؟ ليس بالصحيح، الظن أصله الشك، لكن قد يأتي بمعنى اليقين، يقول تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم يعني يتيقن. أما الظن في قصة صاحب الشك جنته هو الشك، الظن هو الشك، هذا الأصل، لكن قد يأتي الظن بمعنى اليقين في بعض المواضع، كما في قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إنهم إلا يظنون يعني يشكون، وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون أن يشكون، فالظن على الشك، لكن قد يأتي بمعنى اليقين كما في بعض المواضع. نعم. سائل يقول: ما حكم الاستماع للسامري وهو أبيات شعرية مصحوبة بالجفة والطبع؟ استماع إيش؟ السامري. السامري؟ إيه نعم. إيش معناها؟ أبيات مصحوبة بالجفة أو الطبع. نعم، ما يعني الطبع هذا خاص بالنساء، هذا من في الأعراس، ما ينبغي الإنسان يسمع. نعم. هذا يقول: هل صحيح خبر وفاة الشيخين الألباني والجزائري؟ الشيخ الألباني بلغ لبعض الإخوان، غفر الله له رحمه الله، أقول بلغ لبعض الإخوان البارح من توفي أمس، غفر الله له، نسأل الله أن يغفر له، أن يجبر مصار وسيم، محدث عالم كبير له تحقيقات، له دكتوراه في تحقيق والتخريج رحمة الله عليه. الجزائري ما سمعت عن الجزائري، لكن الشيخ ناصر الدين الألباني بلغ أحد الإخوان البارح لأنه توفي، غفر الله له، غفر الله له. نعم. الشيخ، بالنسبة لما حصل الأسبوع الماضي سؤال عن قتل الوزغ. نعم. هذا أحد الإخوة صور صحيح مسلم. نعم. في باب استحباب الوزغ في حديثين ذكر حدد الأجر. نعم، فيه لما قتل ضربة الضربة الأولى له 100 حسنة وضربة الثانية له كذا، جاء في صحيح مسلم الوزغ يسمى القريصي الرأسي، هذا قتله في أجر، من قتل في الضربة الأولى له كذا، ولو الضربة الثانية كذا، إذا في بعضها له 100 حسنة وضربة الثانية 50 حسنة، هكذا عندك؟ نعم، 70. نعم. قرأ الحديث. نعم. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو عوانة حاء، وحدثني زهير بن حرب، حدثنا جرير حاء، وحدثنا محمد بن الصباح، حدثنا إسماعيل يعني ابن زكريا حاء، وحدثنا أبو كريب، حدثنا وكيع عن سفيان، كلهم عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى حديث خالد عن سهيل، إلا جريرا وحده، فإن في حديثه: من قتل وزغا في أول ضربة كتبت له 100 حسنة، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك. وحدثنا محمد بن الصباح، حدثنا إسماعيل يعني ابن زكريا عن سهيل، حدثتني أختي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في أول ضربة 70 حسنة. هذا السلام وفق الله جميعا، رزق الله جميعا، وعلى الصلاة والسلام. هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ما معنى مشير؟ مشير؟ نعم، يعني مستشار، يعني الله ليس له معين ولا مشير، يعني يستشيره، مثل الآن الملوك لهم مستشار، كذلك الأمراء وغيرهم لهم شخص يسمى مستشار يستشير في بعض الأمور. الله تعالى ما يستشير أحد، ليس له مشير ولا معين ولا وزير ولا ظهير بكمال علمه وكمال قوته واقتداره سبحانه وتعالى، فليس له معين ولا مشير. مشير يعني يستشير في الأمور. نعم. سائل يقول: ما حكم الصلاة بين سواري المسجد، وهل صلاة من صلى بين السواري صحيحة لكثرة حصولها في بعض المساجد؟ نعم، الصلاة بين السواري مكروهة عند أهل العلم إلا إذا وجد حاجة، كان يمتلئ المسجد يحتاج إلى الصلاة بين السواري فلا بأس، أما إذا لم يكن هناك حاجة فهي مكروهة، لأن السواري تقطع الصف، ولو صلى صحت الصلاة لا بأس، الصلاة صحيحة لكنها مكروهة، ينبغي أن يكون الصف أمام السارية أو خلف السارية، إلا إذا امتلأ المسجد ووجد حاجة فلا تزول الكراهة إليه. نعم. هذا السائل يقول: هل يجوز إطلاق كلمة أطوف أو الطواف على أي شيء؟ نعم، فلان يطوف على كذا، يعني يدور، الطواف بمعنى الدوران، ولكنها بمعنى الشرعي، الطواف بالبيت، الطواف بالكعبة، الطواف بين الصفا والمروة، هذا المعنى الشرعي، والمعنى اللغوي واسع في هذا. يقول: هل الأرض كروية؟ نعم، الأرض كروية بمعنى أنها مستديرة في الشك، نقل أبو العباس بن تيمية أنها جميع الأخلاق مستديرة في الكتاب والسنة والإجماع، الأرض والسماوات كلها، قال إن السماوات كلها كروية، السماء الأولى والسماء الثانية، جميع الأخلاق كروية يعني مستديرة في الشك، وأن كروية الأرض مثبتة في كرة السماء، فجميع الأفلاك مستديرة إلا العرش. العرش فإنه ورد عن ما يدل على أنه له قوائم كما في حديث إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من أفيق فإذا موسى أخي بقائمة من قوائم العرش فثبت أن له قوائم. قال بعض أهل الكلام إن العرش أيضا مستدير وأنه يعتبر غلاف لهذا العالم. وعلى كل حال فالعرش هو سقف المخلوقات سواء قيل إنه مستدير أو ليس مستدير، والله تعالى فوق العرش، فوق العرش الذي هو سقف المخلوقات والعرش، والله تعالى فوق المخلوقات كلها. ولكن الصواب أن العرش ليس مستدير لأن له قوائم. أما الاستدامة الأرض كروية، لا الدوران صوب الأرض ثابتة وقارة، فنقل الإجماع على أن الأرض قارة ثابتة القرطبي في تفسيره على أول سورة الرعد، نقل إجماع العلماء، وكذلك المقيم نقل هذا على أن الأرض ثابتة قارة، والنصوص تدل على هذا. وفق الله جل وعلا. هذا سائل يقول: مات شخص وله من تركته الثلث وهو عبارة عن عقار، وهذا العقار يدر أرباحا سنوية، فهل لأحد الورثة وعنده جزء من ريع هذا العقار أن يتصدق للميت بصدقة جارية كمسجد مثلا؟ هذه بعد موت الميت يكون تركة يراجع فيها المحكمة كيف عنده إيش يقول إيش مات شخص وله من تركته الثلث. نعم، يعني أوصى بالثلث. نعم، وهو عبارة عن عقار، وهذا العقار يدر أرباحا سنويا، فهل لأحد الورثة وعنده جزء من ريع هذا العقار أن يتصدق للميت بصدقة جارية كمسجد مثلا؟ ليس له ذلك، يراجع المحكمة في هذا، تحصر التركة ووزع الإرث والوصية تخرج على ما تراه المحكمة، لا يتصرف أحد إلا بعد مراجعة المحكمة. نعم. سائل يقول: مات رجل وله عقار من ثلثه، وقد وصى أن يكون له من ريع هذا العقار 3 أضاحي سنويا، وهناك ولد له كان يقوم بمتابعة هذا العقار، وأصبح هذا الولد الآن عاجزا عن متابعته، فهل لهذا الولد أن يبيع العقار جميعه ويضعه في صدقة جارية للميت، مع العلم أن الذي دفع هذا الولد لذلك الإجراء هو خوفه من ضياع ذلك العقار فيما لو مات؟ هذا كسابق يراجع المحكمة. المحكمة هي التي توجهه تنقل الوكالة والوصايا إلى غيره بعد حصر التركة وحصر الورثة. نعم. سائل يقول: هل يجوز يا فضيلة الشيخ أن يكون وسط الكلام في كلمة ملقاة دعاء مرتب، أم الأفضل أن يكون في أوله وآخر الكلام؟ إذا جاء مناسبة ودعا في أثناء الكلام ما يكون مرتب، يدعو على صيغة الكلام. نعم، إذا الدعاء كان مثل مرة سؤال الجنة قال صلى الله عليه وسلم من أهلها، مرة يثنى قال نعوذ بالله من النار، في أثناء الكلام وفي أثناء الخطبة لا بأس. نعم. هل الأنبياء معصومون عن الخطأ، وكيف نعلل معاتبة الله لنبيه في كذا موضع من القرآن الكريم؟ الأنبياء معصومون من الشرك ومعصومون من الكبائر، معصومون عن الخطأ فيما يبلغون عن الله، لكن قد يصدر من خلاف الأولى، قد يصدر من الصغائر، كما قال الله نبي عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدرك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، وهذا من الأمور سهلة. عتب الله على موسى قال: من أعلم موسى؟ قال: أنا. عتب الله عليه. والأنبياء قد يجتهدون في بعض الأشياء ولكن لا يقرون على الخطأ. نعم، مقصود أن النبي معصوم عن الشرك ومعصوم عن الكبيرة ومعصوم عن الخطأ فيما يبلغ عن الله، أما ما عدا ذلك قد يقع مثل خلاف الأولى. نعم. ما حكم من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم فشل في دعوته في مكة المكرمة 13 عاما؟ هذا يخشى أن يكون ردة والعياذ بالله، إلا كان ما أحسن التعبير، هذا تنقص للرسول، فتكون ردة عن سنة عوذ بالله، من تنقص الرسول ارتد يكون مرتد والعياذ بالله، فشل في دعوته، معناه أنه تنقص الرسول، أنه فاشل، وأنه الرسول عليه الصلاة والسلام ناجح. هو أنجح الناس في دعوة عليه الصلاة والسلام. إذا لم ينجح الرسول من الذي نجح في دعوته؟ صلى الله العافية. هذا إن كان يعني شخص متعمد هذا القول في قلبه مرض في قلبه زيغ يكون ردة. أما إذا كان ما يحسن الكلام أو أنه له قصد آخر فلا ينظر. المقصود أن الكلمة خطيرة جدا. أسأل الله السلامة والعافية. أعوذ بالله. أسأل الله السلامة والعافية. وفق الله جميعا. باقي شيء؟ نعم. هذا سائل يقول ما معنى يتيهون فيها 40 سنة؟ يعني ما يهتدون لمكانهم. الله تعالى عقبهم بالتيه الصحراء اللي بين فلسطين ومصر يتيهون يرجعون إلى مكانهم ما يهتدون إلى معرفة الطريق إلى ثاني البلدان. يتيهون يرجعون إلى مكانهم عاقبهم الله بالتيه لأنهم نكلوا امتنعوا عن الجهاد والخروج مع موسى حرم الله عليه تحريما قدريا دخولها دخول بيت المقدس. قال يتيهون فإن محرمها 40 سيتيهون في الأرض يرجعون إلى مكانهم ما يهتدون إلى البلد. صلى الله عليه وسلم. هذا سائل يقول هل آدم عليه الصلاة والسلام رسول أم نبي وما الفرق بينهم؟ نعم نبي ورسول إلى بنيه. هو نبي ورسول إلى بنيه لكن نوح هو أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض وكان قبله أنبياء نبي آدم وشيث. لكن آدم بعث إلى بنيه وليس هناك شرك ولم يبعث إلى أحد غير بنيه. وأما نوح فإنه بعث إلى بنيه وغير بنيه وبعث بعد وقوع الشرك. هذا هو الفرق. ولهذا كان نوح أول رسول بعثه الله إلى الأرض بعد وقوع الشرك. أما آدم فإنه مبعث إلى بنيه لكن ما وقع الشرك وقع معصية قتل قابيل لهابيل ولا وقع الشرك. ولهذا قال ابن عباس قد كان الناس أمة واحدة قال كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام ثم وقع الشرك. فكان نوح أول رسول بعثه الله إلى الأرض يعني بعد وقوع الشرك وأرسل إلى بنيه وغير بنيه. أما آدم فإنه بعث إلى بنيه ولم يبعث إلى غير بنيه ما في من أحد من غير بنيه ولم يقع الشرك. آدم وشيث كلهم كانوا أنبياء وأول رسول بعثه الله إلى الأرض بعد وقوع الشرك هو نوح عليه الصلاة والسلام. في خلاف لا أقرب مثل ما ذكر الشيخ الإسلام النبي أن الرسول هو الذي يبعثه الله برسالة يبعث الله إلى أمة كافرة يؤمن بعض الناس ويكذبه بعض الناس. وأما النبي فهو الذي يكلف بالعمل بشريعة سابقة مثل أنبياء بني إسرائيل الذي جاء بعد موسى داود وسليمان وغيرهم كلهم كلفوا بالعمل بالتوراة ويبعثون إلى مؤمنين. هذا هو الأقرب. والرسول الذي يبعث إلى أمة كفار يؤمن به بعضهم ويرد عليه دعوة بعضهم مثل إبراهيم وموسى وعيسى وشعيب وهود وصالح ولوط ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام. أما النبي فهو الذي يكلف بالعمل بشرع السابقة مثل بني إسرائيل الذين جاءوا بعد موسى كداود وسليمان وزكريا وأحياء وغيرهم كلهم كلفوا بالعمل بالتوراة. هذا السائل يقول نأمل منكم التكرم بعرضي جدول دروسكم وما حصل عليها من تغيرات لأنه حصل لبس عند كثير من الإخوة. نعم الدروس الآن دروس في الصباح الآن كلها في الصباح إلا درس واحد وسينقل إلى أيضا الصباح بعد أسبوع إن شاء الله الأسبوع الثاني. الآن الدروس ثابتة بعد الفجر 3 يوم الأحد نخوة الفكر وبلوغ المرام والدورة السنية بعد الفجر. يوم الأربعاء بعد الفجر أيضا هذه ثابتة من أول ما حصل فيه تغيير. بس اللي حصل فيه درس العصر نقل إلى يوم الثلاثة نقل إلى الفجر. ودرس الخميس أيضا ثابت تفسير حصل بكثير من أول سورة الفاتحة ثم فتح المجيد ثم عمدة الفقه ثم الرد على الجهمية التوحيد ثم منهج السنة هذه ثابتة ما تغيرت الأربعاء والخميس. والأحد كذلك ثلاث أسابيع من الدرس السبت العصر بعد أسبوع إن شاء الله سوف ينقل إلى فجر الاثنين إن شاء الله ننبه في الأسبوع القادم إن شاء الله. وفق الله جميعا وزق الله جميعا وزق الله جميعا. هذا سائل يقول: ما صحة الحديث الذي أورده ابن كثير في تفسير سورة النصر وقد رواه الإمام أحمد أن الناس كما دخلوا في دين الله أفواجا فهم يخرجون من دين الله أفواجا؟ جاء الحديث أذكر أنه ورد حديث بهذا المعنى، وأن الناس في آخر الزمان يخرجون من دين الله أفواجا كما دخلوا من دين الله، كما دخلوا في دين الله أفواجا، يعني في آخر الزمان تكثر فتن. وجاء في الحديث في صحيح البخاري أن النبي قال: يوشك أن يكون خير ما للمرء غنم يتبع بها شعف الجبال وما قطع قط يفر بدينه من الفتن. قال العلماء أن هذا يكون في آخر الزمان إذا كثرت الفتن ونزع الخير من المدن والقرى ولم يجلس فيها جمعة ولا جماعة ولا واعظ ولا علم ولا تعليم، وخشي الإنسان على دينه يفر من القرى والبلدان إلى الصحاري والفيافي والقفاء حتى يسلم له دينه. ويأتي هنا قول الشاعر يقول: عوى الذئب فاستأنست بالذئب العوى وصوت إنسان فكدت أطيره. أما إذا صار المدن فيها خير، فيها جمعة وجماعة، فيها تعلم وتعليم، فلا ينبغي الإنسان أن يتركها ويسكن في البراري، فليكون عليه الوعيد من تعرب بعد الهجرة صار عربيا، لأنه في هذه الحالة لا يسمع الذكر ولا يسمع موعظة الأسبوع خطوة الجمعة ولا الجمعة ولا جماعة. وهذا جعل في الحديث لهذا ما أعرف صحته، لكن جاء ما يدل على هذا المعنى في آخر الزمان. نعم. هذا سائل يقول: ما مدى صحة قول لا إثارة في مسائل العبادات؟ هذا قاله بعض العلماء، بعض العلماء يرى أن الإثارة أنها في مسائل الدنيا، لكن في مسائل العبادات ما في إثارة. مثلا تفضل إنسان عليك مثلا تقوم من مكانك في الصف وتجعل وتعطيه إنسان مكانك، أو مثلا تثر بشيء من القرب من الطاعات. وقال آخرون: لا بأس بالإثار. نعم. هذا سائل يقول: هل سوء بضم السين خطأ؟ هل إيش؟ هل لفظة سوء سوء سوء بضم السين خطأ والصواب سوء بالفتح استدلالا بقوله تعالى: أمطرت مطر السوء؟ نعم. وقوله عز وجل: ليس لنا مثل السوء العيد في هبتك الكلب يعطي ثم يعيد في قوله. ولكن السوء أيضا فلقد تفرقت التي أمطرت مطر السوء. ولكن قال تعالى في سورة الروم: الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. يقال السوء ويقال السوء. نعم. هذا السائل يقول: ما حكم التسوق بالمسواك أثناء الدرس وكذلك أثناء إجابة المؤذن؟ لا بأس، لا حرج في هذا. الممنوع من التسوق في الصلاة أو في وقت سماع خطبة الجمعة، من خطبة الجمعة يجب الاستماع لها، ولا يتكلم الإنسان كمان، ولا يتكلم في الصلاة، ولا يرد على من سلم عليه باليد، ولا أيضا يجيب من عطس في الصلاة. أما في الدرس لا بأس، في الدرس وقت أذان المؤذن هذا لا حرج في ذلك، إنما هذا في الصلاة وفي خطبة الجمعة لا ينشغل الإنسان عن خطبة الجمعة. نعم. نعم. ما رأيكم لو عمل بالروايات الواردة في الأذان؟ إيش؟ كان خطبة التأمين وصلاة النبي. نعم لا بأس، لأنه بالنفس يؤمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا ما هو كلام الناس، ممنوع أكلم الناس. نعم. هذا سائل يقول: ها؟ كذا نص الحصى لا نص الحصى ولا يعبث أثناء الخطبة ولا يتسوق. نعم. ها؟ نعم. نعم. فقد لغى خطبة الجمعة ما يمس الحصى ولا يعبث ولا يتسوق ولا يجيب ولا يشمت العاطس ولا يرد السلام كالصلاة. نعم. هذا سائل يقول: ما رأيكم لو عمل بالروايات الواردة في الأذان أثابكم الله تعالى؟ في الأذان؟ بصيغ الأذان. نعم. الأذان له صيغ، ومنها أذان بمحذورة والترجيع. كان أبو محذورة علمهم الترجيع يكون 19 جملة، وأن يأتي بالشهادتين سرا ثم يأتي بها جهرا. ترجيع يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله بينه وبينه، ثم يرفع صوته أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ترجع يرجع بها مرة ثانية. هذا أذان محذورة. وأذان بلال ما فيه ترجيع، وأذان بلال أفضل لأنه كان هو الذي أذن به بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا عمل بأذان بالمحذورة فلا حرج. والإقامة كذلك لها أنواع، الإقامة لها أنواع، والاستفتاحات أنواع، والأذان أنواع، إذا أخذ بكل نوع، والتسبيح بعد الصلاة أنواع، إذا عمل بكل نوع حسن. نعم. لا مكروه الحين الأذان مكروه. في البخاري في كتاب الأذان يأتي إن شاء الله أن عمر بن العزيز قال لمؤذن الله أذن أذان سمحا وإلا فاعتزلنا، ما ينبغي لنا. قال العلماء يكره تلحين الأذان، تلحين الأذان وتلحين القراءة وتلحين الإنكار مكروه، لكن ولا ينافي هذا تحسين الصوت، حسن صوت الأذان، لكن التمطيط وتلحين الزائد ما ينبغي. نعم مكروه. نعم الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، الله أكبر لا إله إلا الله. أما التنطيط الله كل ما جاء صوت يأتي بصوت الله، هذا التنطيط، هذا مكروه، ما ينبغي هذا. تلحينات تلحين كل ما جاء صوت يأتي بصوت بعض صوت الله وهكذا، هذا مكروه. هذا اللي قاله في عمر بن العزيز أذن أذن سرحا وإلا فاعتزل. تلحين مكروه، كره التنزيل، يبين لهم الأولى ترى. نعم. هناك رجل يتعامل ببيع العينة، وعند نصحه يذكر أن هناك خلاف بين العلماء في حكمها، وأن هناك رأي للشافعية في ذلك. الواجب على المسلم ألا يتتبع الرخص، إذا أخطأ بعض العلماء لو فرضنا أنه فيها خلاف فلا ينبغي الإنسان أن يتتبع الرخص، وإذا تنازع الناس في المسألة فإنه يرجع فيها للنصوص. قال الله تعالى فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وبيع العينة هو أن يبيع السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها نقدا بثمن أقل. كان يبيع سيارة على شخص 100,000 مؤجلة إلى سنة ثم يشتريها بـ80 نقدا، هذا بيع العينة حرام، يعني كأنه باع 100,000 ب80,000 وجعل السيارة حيلة. يبيع السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها نقدا بثمن أقل، هذا بيع العينة. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبعتم بعينة ورضيتم فأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا ينزعمك حتى تراجعوا دينه. العينة لأنها نفس السيارة بعينها عادت إليك والثمن مؤجل، يعني باعه 100,000 ثم اشترى ب80 فكأنه باع 80 100 ربا. عندنا النبي صلى الله عليه وسلم وراحه. نعم. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، هل الهرولة صفة ثابتة لله وهل هي غير صفة المشي؟ أرجو الإيضاح لأني سمعت في إحدى الإذاعات من يثبت صفة المشي ثم أول صفة الهرولة بالرحمة. هذه الصفات التي أضيفت إلى الله عز وجل على لفظ الفعل تبقى على حالها، من أتاني يمشي أتيته هرولة. نعم يثبت لله كما يقول جلاله وعظمته، ولكن من أثرها أن الله تعالى أسرع بالخير من العبد، وأن العبد إذا زاد في العمل زاد الله له في الثواب، وأن الله لا يقطع الثواب من العبد حتى يقطع العمل. النووي رحمه الله وجماعة يقول من أتاني هرولة، من أتاني يمشي أتيته هرولة، وإن الله لا يمل حتى تمل، قال معناها إن الله لا يقطع العمل الثواب حتى يقطع العبد العمل. هذا تأويل، هذا من أثر الصفة، هذه من أثر الصفة. والصواب أن الملل والهرولة وصف يليق بالله، لكن لا يلزمه النقص، وليس ولا يشابه المخلوق في شيء من صفاته، لكن من أثره أن الله أسرع بالخير، من أثر الصفة أن الله أسرع بالخير من العبد، وأن الله لا يقطع الثواب عن العبد حتى يقطع العبد العمل. هذا من أثر الصفة. نعم. وهو شيء يليق بجلاله وعظمته، لا يشابه المخلوق في شيء من صفاته. نعم. هذا السائل يقول ما حكم رفع السبابة للمأموم أثناء قراءة الإمام الجهرية إذا مر بآيات تدل على توحيد الله أو عظمة الله أو نحو ذلك، فهل يشرع رفع السبابة في ذلك وهو قائم يصلي؟ وهل ينكر على من فعل هذا إن كان الأمر غير مشروع؟ نعم، لا أعلم لهذا أصلا. العبادة العمل يحتاج إلى دليل، ولا أعلم لهذا أصلا. في رفع الأصبع يحتاج إلى دليل، وترك أولى. نعم، وإنما ينبغي الإنسان يخشع بجوارحه ويستمع. نعم. هذا سائل يقول: لو أراد أحد الخروج من المسجد لغرض عارض وهو كان جالس في المسجد، فهل يسن له كل خروج كلما خرج ورجع يصلي ركعتين تحية المسجد؟ نعم، قال العلماء: إلا إذا كان سيتكرر خروجه فيكون في آخر مرة يصلي. مثل هذا ذكر العلماء الذين يجبون الإحرام على من دخل مكة، قالوا إن الذي يكثر ترداده إلى مكة كالحطاب والحشاش لا يجب عليه الإحرام في كل مرة، لكن في آخر مرة. والصواب أنه لا يجب الإحرام إلا على من أراد الحج والعمرة. كذلك من تكرر خروجه من المسجد لا يصلي كل مرة، لكن في آخر مرة يصلي ركعتين. آخر مرة يجلس فيه ويصلي ركعتين. نعم. في التشهد الأخير في صلاة النافلة نأتي بالتعوذ من الأربع وأدعية أخرى أم في الفريضة فقط؟ في الفريضة والنافلة. اللهم أعوذكم من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن مسيح الدجال، وكذلك الدعوات الأخرى في الفريضة وفي النافلة. محل دعاء آخر التشهد محل دعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم لتخير من الدعاء يعجبه له، تدعو من أمور الدنيا والآخرة ما لم يكن فيه إثم ولا قطيعة رحم. نعم. ما الفرق بين المعية الخاصة والمعية العامة؟ المعية العامة عامة للمؤمن والكافر، وهي معية الطلاع وإحاطة، وتأتي في سياق المجازات والمحاسبة، مثل قوله تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم، وهو يعلم. وقوله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو معكم أينما كنتم. ثم جاء التهديد: والله بما تعملون بصير. هذه المعية العامة مقتضاها الإحاطة، وتأتي في سياق المجازاة والمحاسبة والتخويف. أما المعية الخاصة فهي خاصة بالمؤمن، وتأتي في سياق المدح والثناء. نقول هذا: واصبروا إن الله مع الصابرين، لا تحزن الله إن الله معنا، إنني معكما أسمع وأرى. هذه خاصة بالمؤمن وتأتي في سياق المدح والثناء. أما المعية العامة فهي عامة للمؤمن والكافر. ولما قال الله تعالى لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى، هذه معية خاصة. فلما أدخل معهم فرعون في الخطاب جاءت معية عامة: إنا معكم مستمعون، في سورة الشعراء. لما دخل فرعون مع موسى وهارون جاءت معية: إنا معكم مستمعون، تهديد. ولما أفرد موسى وهارون قال: إنني معكما أسمع وأرى، جاءت معية خاصة. نعم. هذا سائل يقول: لقد نشر في مجلة الإصلاح عن فتوى لهيئة كبار العلماء عندهم حول جواز التوسل بالقبور والصالحين والأنبياء بعد وفاتهم، ولعلكم طلعتم عليها. السؤال: ما رأي فضيلتكم تجاه مثل هذه الأمور، وعلى أي شيء توجهون لرد مثل هذه الشركيات؟ والله يحفظكم ويرعاكم. إذا كان هذا ثابت ونشر، أرى أنه يبلغ هيئة كبار العلماء، بلغ المفتي الشيخ العزيز بن عبد الله، لعل هيئة كبار العلماء يكتب ردا على الجمعية، لأن الفتوى إذا صدرت من الهيئة، من هيئة كبار العلماء، ليست كما إذا صدرت من فرد. فرأيي أنه بلغ الهيئة، بلغ المفتي، لعل هيئة كبار العلماء يكتب رد بهذا حتى يبين الحق ويوضح. نعم. هذا سائل يقول: ليس على المحرم في قتل الفواسق في حل أو حرم، وذكر منها الغراب، فهل الغراب المعروف لدينا أم توجد سلالة أخرى من الغربان، وما الحكمة؟ نعم، الغراب من الفواسق. الغراب من الفواسق، وسمي الفواسق لأن خرجت عن غيرها من الحيوانات بطبيعة الأذى. الفأرة فاسق تخرب وتخرق وتجر الفتيلة إنها تظلم على أهل البيت، والحية معروف تلدغ، والعقرب والكلب العقور كذلك. والغراب فاسق لأنه يأكل سنبل الزر، ولأنه ينقر الدبر الذي في ظهر ظهر البعير. الدبر الجرح إذا برئ يأتي ينقره بمنقاره حتى يدميه ويعيد الجرح من جديد، هذا من فسقه. وكذلك يأكل السنبل الزر، فلذلك مر بقتله، هو فاسق في الحل وفي الحرام. نعم. لا، النملة ليست من الفواسق، لا، ما يقتل إلا المؤذي، كان تؤذي تقتل. ها؟ إذا تذكر أنه على غير طهارة يقوم ويقدم من كل من الصلاة. نعم. وقال صحيح كل شيء، كل مؤذي، كل مؤذي، المؤذي يقتل، وغير المؤذي فعل. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وفق الله جميعا، وفق الله جميعا. نعم. يقول في تقديم الزكاة لأعوام لاحقة، نعم، ما حكم ذلك ولو قدمها ثم زادت أمواله؟ فما الحكم؟ وكذلك العكس إذا نقصت كيف يكون الحساب؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخذ زكاة، عجل زكاة سنتين لعمه العباس، فأخذ العلماء من هذا أنه لا بأس بتعجيل الزكاة إذا كان هناك مصلحة تعجيلها وعجلها فلا حرج، وإذا زاد المال يخرج الزيادة، وإذا نقص له يحتسبها مما مال يحتسبها من بزكاة في المستقبل أو يجعل صدقة تطوع. نعم. هل الإنفاق على العلم من الجهاد في سبيل الله الذي تصح الزكاة فيه، خاصة إذا كان لم يوجد الجهاد بالسنان وإنما هو الجهاد باللسان والقلم؟ الصواب أن قول الله تعالى وفي سبيل الله المراد به الجهاد، خاصة قتال الأعداء، قتال الأعداء ينفق على مجاهدين وعلى شراء الأسلحة والعتاد، وينفق على المجاهدين إذا لم يكن لهم مرتبات من بيت المال، وعلى أسرهم خاص، ولا يدخل في هذا. وإن كان العلم نوع من الجهاد لكن لا ينفق عليه من الزكاة، إلا إذا كان العلماء وطلبة العلم ينفق عليهم فقراء يعطون بوصفة، أو طلبة العلم ينفق يعطى من الزكاة طالب العلم الفقير ما ينفق بها على نفسه وأهله ومشتري به كتب لا بأس، أما إذا لم يكن بحاجة فلا، هذا هو الصواب. وقال آخر من أهل العلم قلوا في سبيل العام في سبيل الخيرات، هكذا يقول ضعيف، لأن معنى هذا وفي سبيل الخيرات في سبيل الله في سبيل الخيرات معنى ينفق في المساجد ومدارس والمستشفيات وإصلاح الطرق كل هذا عام، ومعنى ذلك أنه ما يبقى شيء، ما يبقى شيء إلا دخل في هذا. والله تعالى خص على الزكاة كما تصرف، إنما الصدقة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله في الجهاد خاص، الجهاد في قتال الأعداء وإنفاق وإشراء السلاح وإنفاق على المجاهدين إذا لم يكن مرتبات وعلى أسرهم وقت الجهاد فقط خاص، هذا هو الصواب الذي عليه المحققون. أما قول بأن في سبيل الله عام في سبيل الخيرات هذا معناه أنه لا يبقى شيء من السريع إلا دخل فيها. نعم. مقارعة المنافقين ليس جهاد الشيء؟ نعم. مقارعة المنافقين والكافرين بالحجة ليس جهاد؟ بلى، نوع من الجهاد، لكن المرء هنا في سبيل الله خاص بالقتال الأعداء، الجهاد بالسلاح والمال. نعم. صلى الله عليه. هذا سائل يقول ما حكم الكدرة قبل الحيض وبعده؟ أما بعد الكدرة، أما بعد الحيض إذا طرأت المرأة الطهر طهرة ثم رأت كدرة وصفرة فلا تلتفت لها وليست من العادة، لقول أم عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، فإذا طهرت المرأة ورأت الطهر ثم جاءتها كدرة وصفرة لا تعتبر، الدم فسد سداد وترجى وصلي. أما قبلها إذا كانت متصلة بالعادة أو في وسط العادة تعتبر، الكدرة والصفرة في زمن العادة حيض تعتبر من الحيض، وكذلك الأول ما يأتيها وهي من عادتها، عادتها خمسة أيام أو ستة ثمانية أيام، فاليومين الأولين كدرة وفي وسطها كدرة تعتبر، فإذا متصلة ومن العادة، أما إذا كانت بعد العادة فلا تعتبر، بعد العادة وبعد انتهاء المدة ورؤية الطهر سواء رأت الطهر بالقصة البيضة وهو ماء ترفيه الرحم أو أبيض أو الجفاف معناها تحتشي بقدره تكون فلا يكون فيها درس. هذا هو الطهر. فاذا رأت بعد ذلك قدره الصخره فلا تعتبر تنفسها. اما القدره الصخره في زمن العاده فيحل. وقبل نعم. قال إذا كانت متصلة بها ومن العادة نعم إذا كانت من العادة نعم. صلى الله عليه. هذا رجل يبيع سيارات للتقسيط لأجل ولكن لا يسدد المشتري في الوقت المحدد بل يماطل، فهل تجب في هذا المال زكاة؟ لا، إذا كان الدين، إذا كان الدين على ملي على ملي يدفع فإنه يزكي الإنسان إذا حل عليه. إذا كان الدين على ملي غني متى ما طلبت أعطاك إياه فلا تزكي. أما إذا كان الدين على فقير معسر ما تدري يأتيك مالك ولا مالك أو مماطل قد إلى شكوى ربما يضيع حقه فهذا لا تزكي إلا إذا قبضته. بعض أهل العلم يرى إذا قبضته تزكي لسنة، وبعضهم يرى أنه يستقبل به حولا جديدا. إذا كان الدين على مماطل أو على فقير لا يزكى إلا إذا قبضته. أما إذا كان على مليء يدفع متى ما طلبته فلا تزكي عمالك كأنه عندك. نعم. هذا سائل يقول: شخص من عادته إذا سبق في صلاته أن يكبر تكبيرة واحدة وهو يهوي وقد سار على ذلك زمنا طويلا جاهلا، فما الحكم؟ سبق كلام أن المسبوق إذا جاء والإمام راكع أنه يكبر تكبيرة الإحرام وهو منتصب، وأنه إذا كبر وهو يهوي صارت فريضته نافلة. إذا كان هذه الصلوات التي فعلها هو الآن غير معذور، لأنه الواجب عليه أن يسأل ويستطيع يسأل، عليه أن يعيد الصلوات يتحرى ويعيدها، إلا إذا كانت سنين طويلة فلا يعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأعرابي الذي كان ينقض الصلاة نقض الغراب إلا بعرف الصلاة الحاضرة. أما إذا كانت الصلوات يمكن قضاؤها وهي معروفة، ولو كان لا يدري يتحرى تغلب. إذا كان 5 صلوات 10 صلوات 20 صلاة شك 20 ولا 15 ولا 10 يجعلها 20 هكذا حتى يحتاط. أما إذا كانت سنين طويلة فلا يقضيها يستقبل. نعم. هل صحيح أن جيش المسلمين إذا انتصروا في حرب أو في جهاد أنه يقتل الأسرى بعد عرض الإسلام عليهم ورفضهم له؟ هل صحيح أن جيش المسلمين إذا انتصروا في جهاد أنهم يقتلون الأسرى بعد عرض الإسلام عليهم ورفضهم له؟ وما رأيكم في القنوت الآن للشيشان؟ هذا الله تعالى بيّن، قال: فإما منا بعد وإما فداء. وأن ولي الأمر ينظر في المصلحة، قد يمن عليهم ويطلقهم وقد يطلب منهم فداء أنفسهم وقد يقتل بعضهم. والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر قتل بعض الكفار لشدة عداوتهم للإسلام، وبعضهم من عليهم وبعضهم فادوا أنفسهم، بعضهم فادوا أنفسهم بالتعليم. ليس بالصحيح هذا، الإمام مخير على حسب المصلحة، قد يفادون يفتي نفسه يطلب منها أن يفتي نفسه بما، وقد يمن عليه بدون فداء وقد يقتل. نعم. ما حكم القنوت؟ نعم. دعاء لهم هذا يحتاج إلى إذن من ولاة الأمور، إذا جاء الإذن من ولاة الأمور فلا بأس. نعم. هذا سائل يقول: أسأل عن معنى قول الله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهان، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراب أكلا لما وتحبون المال حبا جما. أرجو توضيح معنى قول الله تعالى في هذه الآيات. هذا في بيان الإنسان، حال جنس الإنسان، وأن الإنسان إذا ابتلاه ربه بالمال فأكرمه ونعمه قال إيه؟ قال ربي أكرمه، يعني إن هذا يدل على قربه من الله، وأن الله إذا ضيق على بعض الناس الرزق فصار فقيرا استدل به على الإهانة. قال الله: كلا رب المزجر، ليس المال والغنى دليل على الإكرام، وليس تضيق والفقر دليل على الإهانة، وإنما هو ابتلاء وامتحان. الله تعالى يبتلي العبد بالفقر ليظهر صبره أو جزعه، ويبتليه بالغنى ليظهر شكره أو كفره. فليس الغنى دليل على الإكرام، وليس الفقر دليل على الإهانة. ولهذا قال: كلا، ثم قال: بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، يعني هذا الغالب على الناس عدم إكرام اليتيم، وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما، هذه طبيعة الإنسان. فالمقصود أن المال والجاه والسلطان والصحة والعافية ليس دليل على الإكرام، وإنها ابتلاء وامتحان، والفقر وتضييق الرزق والأمراض والمصائب كلها ابتلاء وامتحان وليس دليل على الإهانة. ولهذا قال كلا رد المسجد. وفق الله جميعا، رزق الله جميعا المنافع والعمل الصالح، صلى الله على محمد وعلى آله. هذا السائل يقول: ما رأيك في من يقول إن الأشاعرة والهادوية من أهل السنة؟ لأنه لو قلنا أنهم ليسوا من أهل السنة فإنه يترتب على ذلك مشاكل كثيرة، ذلك أن كثيرا من العلماء السابقين أشاعرة، وكثير من مسائل العلم تؤخذ منهم. الأشاعرة ليسوا من أهل السنة إلا فيما وافقوا فيها السنة. الأشاعرة يثبتون سبع صفات لله عز وجل: الحياة والكلام والبصر والسمع والإرادة والعلم والقدرة، والباقي يفونها. كيف قال أنها أهل السنة؟ ليس من أهل السنة. وكذلك لهم مذهب في الإرادة، ويرثون إلا الإرادة الكونية ولا يرثون الإرادة الدينية الشرعية ومجبرية. وكذلك ينكرون الأسباب، مسألة الأسباب، يقول إن السكين تقطع، يقول إن الله يوجد القطع عند السكين لا بالسكين، والأكل ما هو مشبع لكن الله يوجد الأكل الشبع عند الأكل لا بالأكل، يوجد الري عند الشرب لا بالشرب، والكسر عند الانكسار لا بالانكسار. فيمكن الأسباب. المقصود أنهم ليسوا من السنة، وأما كونه يؤخذ منهم نعم يؤخذ في مسائل الفروع شيء آخر. هم الأشاعرة وإن كان هناك بعض العلماء يتنقوا هذا، لكن العلماء الذين اعتنقوا بهذه الأشاعرة له عذر في هذا، لأنهم ما نشئوا على معتقد السنة والجماعة وظنوا أن هذا هو الحق، لم يوفقوا لمن لمشايخ نشئونهم على معتقد السنة والجماعة. الحافظ ابن حجر رحمه الله والنووي سلكوا مسلك الشعر في مسألة الصفات، ولهم أعمال عظيمة، لهم حسنات، لهم جهود في الحديث، مصطلح الحديث وفي الفقه، وهذا وهم مجتهدون في هذا. أما وكونوا يؤخذ عنهم العلم في الفقه لا بأس، يؤخذ عنهم ما يمنع هذا، يؤخذ عنهم العلم في الفقه وفي غيره. في مسألة الصفات ما يعتمد على قولهم، لأنهم يعني أخطأوا في هذا، والخطأ يرد على من أخطأ كائنا من كان. حتى في مسألة الفروع قد يخطئ بعض العلماء في مسألة فرعية في الفقه، فلا يؤخذ منه، من أخطأ يرد عليه خطأ. وكون الإنسان يخطئ في مسألة لا يلزم من ذلك أنه لا يستفاد من علمه أو يرد ما جاء به، لا، الخطأ يرد على من أخطأ والصواب يؤخذ. نعم. هذا السائل يقول: هل يأجوج ومأجوج يتكاثرون، أم أن الذين أغلق عليه أما أن الذي أغلق عليهم ذو القرنين هم الذين يخرجون يوم القيامة؟ الله أعلم، الله أعلم بحالهم، لكن ظاهر أصلا هم من بني آدم يتناسن وتولد، هذا هو الظاهر، لأن أمتها من بني آدم. نعم. هذا سائل يقول: هل الشمس تدخل في الأرض أم أنها تدور حول الأرض عند متابعتها لمدة 24 ساعة بواسطة الساعرة مثلا نجدها لا تختفي عن الأنظار؟ نعم، الشمس تدور في فلكها، ليست في الأرض، ولكنها تغرب عن قوم وتطلع على آخرين، وهكذا تغرب عنا وتطلع على آخرين، وهكذا الأرض واسعة لها، وهي تدور في فلكها وليست في الأرض. نعم. هذا السائل يقول: أنا شخص كنت مسؤولا عن الأمانات في أحد مراكز التوقيف. توقيف. نعم. وهناك شخصين أحدهما سعودي ترك مبلغا من المال ولم يعد لاستلامه، والآخر هندي مسيحي ترك محفظة بداخلها مبلغ من المال وساعة يدوية ولم يعد لاستلامها. السؤال: هل أتصدق بهذه المبالغ عنهم؟ وما العمل بالأشياء العينية؟ وهل أتصدق بها وبقيمتها من الساعة والمحفظة؟ لا بد من إيصالها إلى أهلها، إذا كان موجود لهم رقم أو لهم عنوان تتصل بعنوانهم تدفع إليهم أو لا أهلهم، لا بد من دفع إيصالها إليهم ما دام أنهم لا يعرف مكانه أو تجده رقم هاتف أو عنوان تتصل به، إذا كان موجود يعطيه وإن كان ميت وقع ورثته. لكن لو قدر أنه ما اهتدى إليهم بل عرف، تصرف المصالح العامة بالنية عنهم، هذا إذا عجز. لكن إذا استطاع أنه يوصله إليه يوصله، لكن له عنوان ما دام أنه في مكان التوقيف لابد يكون عنده جواز، عنده رقم جواز ولا رقم هاتف ولا عنوان يتصل به ويدفع إليه. أما إذا تعذر ينفق المصالح العامة بنية عنه في المساجد أو الفقراء. نعم. حتى مال المصاري يعطي، إذا كان له أهل يعطي المصاري صاحب ذمة، ما يحل ماله، يعطي إياه، ما يحل ماله إلا إذا كان حرب بينه وبين حرب، يدفع إليه، وإن كان له أهل يدفع إلى أهله. نعم. هذا مسألة في الرضاعة. نعم. مسألة في الرضاعة. نعم. شكرا. يقول أحمد يتيم. نعم. رضع مع إبراهيم من أم إبراهيم. إيه؟ وكذلك رضع أحمد من امرأة أخرى. نعم. والمرأة لها بنت. نعم. البنت تزوجت من إبراهيم. نعم. فهل تحل له زوجة أم يكون الثلاثة إخوة؟ وكذلك إبراهيم له أخ أصغر منه يريد الزواج من أختي زوجة إبراهيم، فهل يعني يصح الزواج كل أم أنهم ثلاثة إخوة؟ هذه المسألة تحتاج إلى تأمل، يحتاج السائل أنه يحررها ويقدمها للجنة الدائمة يسأل. لكن القاعدة في الرضاع معروف أن الرضاع يحرم إذا كان في الحولين وكان خمس رضاعات، وإذا ارتضع الإنسان من امرأة خمس رضاعات الحولين صارت أمه من الرضاعة، وصار جميع أولادها من الزوج هذا السابق أو اللاحق كلهم إخوة له، وصار الزوج الذي له لبن أبوه من الرضاعة، وإخوته أعمامه من الرضاعة، والأم الذي أرضعت أمه من الرضاعة، وإخوتها أخواله من الرضاعة، وهكذا. أما إخوة من النسب هذا الرضاعة، إخوته من النسب وأبوه من النسب وهم من النسب ليس لهم علاقة، فيجوز لأخيه من النسب أن يتزوج أخته من الرضاعة، وكذلك أيضا يجوز أبوه من الرضاعة أن يتزوج أمه من النسب. فالرضاع إنما الحربة تنتشر في الرضيع نفسه وفي أولاده فقط، وينتشر تنتشر الحرمة في المرأة التي لها الرضاع وأقاربها، وفي الزوج الذي له اللبن. أما إخوته من النسب إخوة الرضيع وأبوه من النسب وأمه من النسب وأخوته من النسب ليس لهم علاقة في الرضاع، الرضاع يتعلق به هو وأولاده، ويتعلق بالأم التي رضع منها وأقاربها، وبالزوج الذي له اللبن. هذه القاعدة في الرضاع. أما هذه المسألة تحتاج إلى تأمل. نعم. جزا الله فضيلة الشيخ الجزاء وجعل الله وإياكم منه وفق الله جميعا تزاك الله جميعا من أفعاله وصلى الله عليه وسلم. صلى الله عليك. هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذكر الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في كتاب له اسمه يأجوج ومأجوج نعم أنهم قد خرجوا وهم الأفرنج الموجودين الآن، وذكر على ذلك أكثر من عشرة أدلة على ذلك، وذكر أنهم من علامات الساعة وقرب وقت الساعة، لذا هم هؤلاء الفرنج وغيرهم، ومن قال غير ذلك فقد غلط. نرجو التعليق على قوله رحمه الله. أنا ما قرأت هذا، لكن ظاهر غاية أنهم يخرجون كما سمعتم في الحديث أنهم يخرجون في آخر الزمان، وأنهم شرط من شرط الساعة أنهم يخرجون بعد قتل الدجال، بعد نزول عيسى وبعد قتل الدجال، جاء في الحديث أنهم يخرجون في الحديث صار في شرط الساعة. كلام الشيخ يقرأ راجع. نعم. يقول السائل: هناك رجل أقرض رجلا مبلغا من المال واشترط عليه أن يرده بعد سنة كاملة سيارة موديل معين، علما أن السيارة بعد عام قد يكون سعرها أكثر من المبلغ، فما الحكم؟ لا، هذا ما يصح. هذا يسمى سلم، السلم ويسمى العامة كث، وهو أن تقدم الثمن والمثمن يكون في الذمة موصوف، تعطيه مثلا 100,000 سيارة موصوفة بعد سنة، مديرها كذا وصفها كذا. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في ثمار السنة والسنتين، فقال من أسلف في شيء فالنصف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. لا بد يكون الأجل معلوم والوصف معلوم دقيق. ما في قيمة 100,000 بسيارة موصوف في الذمة، وسيارة تكون بعد سنة وصفها كذا ومديلها كذا، لا بأس، هذا سلم، سمى سلم لا يسمى قرض. يكون اشترط أن يدفع السيارة، هذا قرض، وإن قدم الثمن يستلم في الحال، والمثمن مؤجل موصوف الأجل معلوم والوصف دقيق معلوم. مثلا يعطيه 100,000 مثلا 100 كيلو أو 1 كيلو سكري مثلا من التمر، أو 100 أو في أكياس رز وصفها كذا وكذا، أو بسيارة، أو المهم يكون سلعة موصوفة بالوصف الدقيق والأجل محدد معلوم والوصف معلوم والثمن مقدم، هذا هو السلام. نعم. سائل يقول: سمعت أحد العلماء عندنا يقول: لو أن جماعة من الناس فاتتهم الصلاة أو لم يصلوا في المسجد مع الجماعة ثم صلوا لوحدهم جماعة فلا يكتب لهم أجر الجماعة، لأن أجر الجماعة إنما يكون في المسجد الراتب ومع الجماعة الراتبة. انتهى كلامه. ونحن في مدرسة نؤخر الصلاة مع الطلاب ونصلي لوحدنا مع الطلبة داخل المدرسة في الساعة تقريبا 1:15 ظهرا، فهل لنا أجر الجماعة أم لا؟ نعم، الجماعة تحصل، لكن النصوص جاءت بالمجيء بالحث على المجيء إلى المسجد، الجماعة في المسجد. أما هو لا حصلتهم الجماعة، وفقه الحنابلة وغيرهم يقولون فعلها في المسجد هو السنة، وإلا فإن الجماعة تحصل لهم، لكن لا شك أنه الأولى أن يأتوا المسجد، لا سيما إذا كان المساجد قريبة. أما إذا كانوا في مدرسة أو في دائرة ما حولهم مساجد لا بأس يصلون في مكان، أما إذا كان المساجد قريبة فالأولى أنهم يخرجون هم والطلاب وينشئون الطلاب ويعودونهم على الذهاب إلى المسجد ويكون معهم الأساتذة، هذا هو الذي ينبغي. لكن لو صلوا وخشوا من تفرق الطلاب فأرجو ألا يكون هناك حرج، لكن لا شك أن حضورهم إلى المسجد ومجيئهم المسجد وإجابتهم لنداء المنادي هو الذي ينبغي وهو الأصل. نعم. سأل يقول: ما أفضل الكتب التي تكلمت عن أشراط الساعة؟ في كتب منها في كتب كثيرة منها ما ذكره العلماء في كتب الستة، البخاري ومسلم ذكروا هذا في أشراط الساعة وعلامات الساعة، وأبو داود والترمذي والنسائي في كتب الستة كتب الحديث، ومنها أيضا النهاية لحافظ ابن كثير رحمه الله كتب البداية والنهاية جزءان كتب تكلم فيها على أشراط الساعة. وهناك كتب أيضا خاصة مؤلفة في هذا الإشاعة في أشراط الساعة، وفيها أيضا كتاب الشيخ الثويدري رحمه الله حافظ الجماعة ذكر فيها على أشراط الساعة، وكتب العلماء. لكن الأصل في هذا ما جاء في النصوص في الجوامع والسنن والمسانيد، السنن الأربعة، صحيح البخاري، صحيح مسلم، صحيح ابن حبان، صحيح ابن خزيمة، مسدد الإمام أحمد وغيرهم، وما كتبه العلماء في من المؤلفات في أشراط الساعة خاصة في النهاية وغيرها. نعم. يقول هذا السائل: هل يجوز أن أسمي بنتي جودي أخذا من قوله تعالى: واستوت على الجودي، والعرب تسمي الجبل جودي؟ نعم، جودي جبل جودي. ما أعلم في هذا معنى، أقول لا أعلم في هذا معنى، إذا كان الاسم ما فيه ليس قبيحا فلا بأس، لكن الأولى أن يسمي بالأسماء المعروفة، أسماء الصحابيات وما أشبه ذلك، والأسماء المعروفة المعنى. نعم، ويسمى جودي فلا حرج، لا أعلم في هذا بأس. نعم. يقول: أنت قلت أن ليس هناك شيء وسطه هو أعلاه إلا الشيء المستدير. نعم. وهذا دليل على أن الجنة مستديرة، وهناك الشكل المثلث وسطه هو أعلاه، ألا يتناقض هذا أن الشيء المستدير ليس هو الوحيد الذي وسطه أعلاه، وهذا يدل على أن الجنة ليست دائرة؟ لا، المعروف الجنة دائرة لا شك، أقول لا شك في هذا، الحديث في هذا واضحة، والشيخ الإسلام نقل الإجماع بأن السماوات والأرضين كلها مستدرة في الشكل، والنصوص استدل على هذا قال: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، والتكوير هو التدوير، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، لولا أنها مستديرة لما صار الليل في يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، هذا لا شك فيه أنها مستديرة. والمثلث ما قد يكون المثلث أنه مرتفع بعض الشيء، لكن هذا ما يتضح هذا إلا في المستدير، المثلث ما ليس في اطراف متساويه بخلاف المربع بخلاف المستطيل، اذا ارتفع ما صار متساوي الاطراف. نعم. يقول نعم. عرفنا منكم ان اكل البصل لا يجوز اذا كان للتحايل عن حضور الجماعه. نعم. وانه جائز للاستطباب او للضروره. نعم. لكن اذا كان اكله للتلذذ قبيل الصلاه وليس فيه مجال لازاله الرائحه فما الحكم؟ اذا اكل المحتاج فلا باس، لكن ما ينبغي اكله قبيل الصلاه. اكله قبيل الصلاه معناها تعمد ترك الجماعه، واذا اتى الجماعه وقد اكل كرات او بصل خالف النهي، صار يؤذي المؤمنين. ومثله ايضا كذلك من يشرب الدخان، الواجب عليه ألا يشرب قرب الصلاة، عليه أوجب عليه أن يتوب، لكن إذا لم يتوب فعليه أن ألا يشرب قرب الصلاة، وعليه أن يعالج نفسه حتى يزيل الرائحة. ومثل من به رائحة أسنان في بطيه وفي غيرها لا بد أن يزيل الرائحة، لا يجوز له أن يدخل المسجد وفيه رائحة كريهة. المعنى واحد، لا يجوز للإنسان أن يدخل إذا كان له رائحة كريهة قوية تؤذي الناس لا يصلي في المسجد، يصلي في البيت. المقصود أنه لا ينبغي له أن يأكل قرب الصلاة، لأن هذا معنى تعمد الجماعة. لكن إذا شرب في أكل في وقت آخر وعالج حتى زالت لها طيب، وإن لم يزل كن هذا عذر له. نعم. في ترك الجماعة. نعم. نعم. المقصود أنه لا يصلي مع الجماعة، وظاهره فلا أقرب من مسجدنا، يعني إنه إذا تعمد هذا فهو ملوم، إذا تعمد هذا فهو ملوم. أما إذا أكل محتاجا إليه ولم يتعمد ترك الجماعة فهذا أرجو أن لا يكون حرج. نعم. نعم. كيف للحرمان؟ إن ما في شك حرم الجماعة. نعم. هذا يقول الاسم جودي اسم أقرب الأسماء النصارى وهو معروف عندهم، إذا كان هذا اسم جودي للنصارى فالتشبه بهم لا يجوز. إذا كان معروف عند النصارى لا يسمي جودي، الشخص اللي سأل جودي، لكنه قال إن جودي اسم الجبل ما قال اسم النصارى. إذا كان النصارى يسمون جودي وهو يريد أن يتشبه بهم فلا يجوز تشبه بالنصارى، لا في أسمائهم ولا في أعيادهم ولا في أفعالهم ولا في أقوالهم. من تشبه يقول النبي من تشبه بقوم فهو منهم. نعم. شيخ صلى الله عليه وسلم، مسألة في الثوم والبصل، إذا كان الجماعة كلهم مثلا في برية أو كلهم أكلهم، إذا كانوا سواء ما في إشكال، فالأقول لا حرج، ما زال انتفى انت لا المحذور. ملأ هذا في المسجد لكن في البرية. يقول رجل أذنب ذنبا فحلف ألا يعود ثم عاد إلى ذنبه فتاب وكفر عن يمينه ثم عاد إلى الذنب ثم تاب، فما عليه وما نصحتكم له حفظكم الله؟ نعم، عليه أن يتوب. إذا تاب توبة النصوح بشروطها، ندم على ما مضى وأقلع عن المعصية وعزم على أن لا يعود إليها مرة أخرى ورد المظلمة إلى أهلها إذا كانت للناس، فتكون هذه التوبة تمحو هذا الذنب. ثم إذا بلي بالذنب مرة أخرى يحتاج هذا الذنب إلى توبة، فإذا تاب توبة النصوح محي هذا الذنب، فإذا بلي بالذنب مرة أخرى يحتاج إلى توبة. لكن عليه أن يجاهد نفسه. جاء في الحديث ما معناه أن العبد إذا أذنب كلما أذنب عمده فقال رب اغفر لي، علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، فتاب الله، ثم أذنب فقال ربي أذنبت فاغفر لي، فقال الله علم الله أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فتاب الله عليه، ثم قال الله في آخر الحديث إني قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. المعنى ما دام أنه كلما أذنب يتوب فليعلم أنه أن التوبة تمحو الذنب، ولكن ليس معناه أن الإنسان يتساهل، ينبغي الإنسان أن يجاهد نفسه وأن يحذر من الاستمرار على الذنب، لأنه قد لا يوفق للتوبة، قد لا يوفق للتوبة. فالواجب على الإنسان أن يحذر الذنب وأن يجاهد نفسه حتى لا يقع في ذنب مرة أخرى، لكن متى بلي بالذنب ووقع فليبادر بالتوبة، وليس هو نصر. ليس من شأن المؤمن هو يقع في ذنب، يقع في الذنب، لكن ليس من شأن المؤمن الاستمرار على الذنب والإصرار عليه. قال الله تعالى في وصف المتقين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ليس من شأن المؤمن الإصرار، لكن قد يقع في الذنب، قد يبتلى بالذنب، قد يبتلى في الذنب ولو كان مؤمنا ولو كان متقيا، قد يغفل ويحصل ويقع في الذنب، لكن المؤمن إذا وقع في الذنب يبادر بالتوبة ولا يصر على الذنب. نعم. يقول عرفنا أن الجنة في السماء، لكن أين النار الآن؟ كما سبق في النار في الأرض في أسفل سافلين وتبرز يوم القيامة وبرزت الجحيم لمن يرى وتسجر البحار وتكون جزءا منها نعوذ بالله. نعم. يقول هل إذا قرأنا القرآن من وسط السور نبدأ بالتعوذ أم بالبسملة؟ بالتعوذ، البسملة من أول السورة، إذا قرأت من أول السورة تتعوذ وتبسم ومن وسط السورة تتعوذ. يقول هل تجب قراءة سورة الفاتحة قبل قراءة آية الكرسي الوارد ذكرها في أذكار الصلاة؟ أذكار الصلاة؟ نعم. كيف أذكار الصلاة؟ الصلاة. لا، الفاتحة ما أذكر أنها من الأذكار، آية الكرسي فقط، آية الكرسي قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، أما الفاتحة ما أذكر أنها من الأذكار. نعم. يقول أحسن الله إليكم نرجو إعادة الحديث عن مسألة الاستثناء في المشيئة. إذا قال الإنسان والله لا أفعلن كذا إن شاء الله، والله لا أسافرن غدا إن شاء الله، ثم لم يسافر لا يحلف لأنه قيده بالمشيئة، أو قال والله لا آكل طعام فلان إن شاء الله ثم أكل طعامه لا يحلف، أما إذا لم يقيده بالمشيئة ولم يفعل فإنه يحلف وعليه الكفارة. وفق الله الجميع، وفق الله الجميع من أفضل. يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. ما قول أهل السنة والجماعة في مسألة حلول الحوادث وردهم على أهل البدع والضلال من الأشاعرة والجهمية والمعتزلة؟ مسألة حلول الحوادث مسألة طويلة، مسألة لا، أهل البدع ينفون الصفات الفعلية ويقولون يجب منها حلول الحوادث بذات الرب مثل الكلام والخلق والرزق والإماتة والإحياء وغير ذلك، مثل الغضب، الغضب صفات الفعلية، مثل صفات الفعلية مثل الغضب والرضا والسخط والكراهة والإرادة والرضا، هذه ينفيها البدع ويقولوا إنها يسمونها مسألة حلول الحوادث، يقول لو أثبتناها لازم من ذلك حلول الحوادث بذات الرب. وأهل السنة قال صفات فعلية تتعلق بإرادة الله ومشيئته، ويرضى إذا شاء ويغضب إذا شاء، ولا يلزم من ذلك حلول الحوادث بذات الرب، إنما هذا بالنسبة للمخلوق والذي تحل الحوادث في ذاته، أما الله فصفاته لا تشبه صفات المخلوقين، هو سبحانه يرضى ورضاه لا يشبه رضا المخلوق، ويغضب ورضاه لا يشبه غضب، ويغضب غضبه لا يشبه غضب المخلوق، فالمقصود أن السنة والجماعة تثبت الصفات الذاتية والفعلية، الذاتية هي التي تتفك عن الباري مثل العلم والقدرة والسمع والبصر والعلو، والفعلية التي تتعلق بالمشيئة والاختيار يفعله بمشيئة مثل الرضا والغضب والسخط والكراهة والكلام، صفة ذاتية في الفعلية. نعم. يقول ما قوله السنة في مسألة الاسم والمسمى، وهل الاسم هو عين المسمى أم لا؟ هذا سبق الكلام عليه شرف الطحاوية، وأن من قال الاسم هو المسمى أو قال المسمى هو الاسم لا بد من التفصيل أخطأ، فالمسمى قد يراد به الاسم قد يراد به المسمى وقد يراد به غيره، فإذا قيل الله اسم عربي فالمراد فالاسم غير المسمى، المراد اسم الذات اسم الذات المقدسة الله اسم عربي، إذا أما إذا قيل الله الخالق فالاسم هو المسمى. نعم. هذا تفصيل. نعم. يقول ما صحة حديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة؟ المعروف أنه ثابت أنه لا بأس به، وعلى هذا يشرع المسلم أن يصلي أربع ركعات قبل العصر بسلامين وليست من السنة الراتبة. نعم. يقول ها لا بالتشهد يعني بسلامين ركعتين ويسلم. نعم. يقول هل يدخل الرياء في الأعمال الدنيوية وهل يحاسب عليه؟ الأعمال الدنيوية مثل ما الأعمال الدنيوية ما يقال أنه يدخله الرياء، الرياء يدخل في العبادات، الأعمال الدنيوية الأمور المباحة من الأكل والشرب والنوم مثل مساكن على كيفية خاصة، إلا إن قيل أراد بها المباهات أو أراد بها أو الإسراف شيء آخر، المقصود أن الرياء إنما يكون في الأعمال في العبادات. نعم. يقول هل هناك حديث صحيح يدل على أن من حفظ عشر آيات من الكهف من أولها وآخرها فإنه يعصم فتنة المسيح الدجال؟ نعم، ذكرها الحافظ في أول في أول السورة، ذكر حديث في هذا فراجعها في أول السورة. نعم. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. ما هي العلامات الصغرى من علامات الساعة؟ وهل يمكن أن تكون أحد هذه العلامات الصغرى تأتي مع الكبرى في وقت واحد؟ العلامات الصغرى كثيرة، أولها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه نبي الساعة، قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، ومنها موته عليه الصلاة والسلام، ومنها فتح بيت المقدس، ومنها الحروب التي جرت بين الصحابة، ومنها إماتة الصلاة وضياع الأمانة وكثرة الشرط وتقارب الأسواق إلى غير ذلك من أشراط الساعة التي نحن فيها، وأن يتعلم لغير الدين إلى غير ذلك من اللي جاءت في الحديث. وأشراط الساعة الكبرى 10 تتبع الساعة مباشرة، ما خرج منها شيء، أولها المهدي، ثم الدجال، خروج الدجال، ثم نزول عيسى بن مريم، ثم خروج يأجوج ومأجوج، ومنها الدخان ونزع القرآن من المصاحف ومن الصدور، وهدم الكعبة، طلوع الشمس من مغربها، والدابة، والنار التي تخرج من قعر آدم. هذه أشراط الساعة الكبرى، قد يكون معها أشراط الساعة مستمرة. نعم. يقول: هل قراءة سورة الأعراف في صلاة المغرب سنة؟ فعلها النبي مرة واحدة، فعلها مرة واحدة، لا يقال إنها سنة مستمرة، إنما فهو جائز لو فعلها الإنسان وأخبرهم بذلك، أو كان الجماعة مثلا معروفين لا يزيدون ولا ينقصون، كان في برية أو في مزرعة، وقال نبي نفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم نقرأ سورة الأعراف لا بأس، أما أن يقرأها بدون أن يخبر الناس قد هذا في مشقة على الناس، فقد يكون فتنة لبعض الناس. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم فعلها مرة واحدة، إذا أراد أن يفعلها لابد يخبرهم ويكون الجماعة محدودين. نعم. ما يكتب إعلام؟ لا لا ما يحتاج، الحمد لله فعل النبي مرة واحدة ما في حاجة، يكفي إخبارهم بأن فعلها، لا سيما في هذا الزمن ما يتحملوا الناس حاجة. نعم. جزء ربع في يقرأها. نعم. الناس الآن في صلاة الفجر كثير منهم الآن يشكو الأئمة إذا قرأ الإمام وجه وجهين يقول طول علينا، يشكونه، ومع السنة يقرأ من 60 إلى 100، فكيف لو قرأ سورة الأعراف جزء ربع في المغرب؟ يعني كل بعضهم فتنة في هذا الزمان، كأكثرهم يقطعون الصلاة وينصرفون. نعم. يذكر هذا صحيح. نعم. المقصود أنها إن فعل النبي مرة واحدة، فإذا أراد أن يفعلها كان الجماعة محدودين وأخبرهم وافقوا لا بأس. يقول: أيهما أفضل، يوم الجمعة الصف الأول أو الدنو من الإمام إذا كان سوف يجلس في آخر الصف الأول؟ إذا كان سوف يجلس في آخر الصف الأول. الصف الأول أفضل من الصف الثاني ولو في آخر. نعم. يقول فضيلة الشيخ: السلام عليكم، ما حكم عليكم السلام ورحمة. من يقول الله والشيطان واحد؟ ها؟ ما حكم من يقول الله والشيطان واحد؟ شكرا. وأنا أنتحر ها؟ لأفوت الفرصة على الله أن يدخلني النار. صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عليه. هذا كلام كفر. نعوذ بالله. نعوذ بالله. هذا كلام كفر. صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول هل يجوز للمرأة أن تسقط الحمل إذا لم يتخلق؟ العلماء يقول يجوز إسقاط النطفة قبل 40 يوما بدواء مباح إذا كانت نطفة، أما إذا تطورت من نطفة إلى علقة إلى مضغة والله كلام أهل العلم أنه لا يجوز. نعم. يقول ساعة الإجابة في يوم الجمعة أرجح الأقوال فيها، هل هو عند جلوس الإمام بين الخطبتين أم أنها آخر ساعة من النهار؟ نعم. هاتان الساعتان أرجح ما قيل فيهم، قال الحافظ بن حجر وقد اختلف فيها على 40 قولا ذكرتها فتح الباري، أرجحها قولان، القول الأول أنها مثل جلوس الإمام حتى تقضى الصلاة، يكون الدعاء مثلا بين الخطبتين في السجود الصلاة، والثاني آخر ساعة بعد العصر، وأرجحها القولين أنها آخر ساعة بعد العصر. نعم. يقول في هذا أثر وفي هذا أثر. نعم. ما مقدار هذه الساعة؟ هي 60 دقيقة من دون ذلك؟ الساعة جزء من الزمن، إذا أطلق جزء من الزمن قد تزيد على الساعة وقد تنقص، ليست محددة. الساعة في عرف الشارع هي جزء من الزمان، قد يكون طويل، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في فتح مكة وإنما أحلت في ساعة من النهار، قال هذه الساعة من الضحى إلى بعد العصر، اسمها ساعة، جزء من الزمن. ومنه الساعات في يوم الجمعة، مرة في الساعة الأولى فكأنما قرب بقرة، مرة كما قرب بدنة، خمس ساعات، جعل خمس ساعات، والإمام يدخل في الساعة الثالثة، الأولى بقرة بدنة ثم بقرة ثم كبش ثم دجاجة ثم بيضة. وهذه الساعات تزيد من طلوع الشمس أو من طلوع الفجر إلى دخول الخطيب. ومعلوم أن النهار يتسع في الصيف ويقصر في الشتاء، في خمس ساعات في الشتاء أقصر منها في الصيف، تزيد تنقص. نعم. يقول اغتسلت غسلا عاديا ثم ذهبت إلى صلاة الجمعة، فما الحكم في ذلك علما أنني لم أتوضأ؟ لا تصح الصلاة، عليك أن تتوضأ وتعيد الصلاة، إلا إذا كان غسل الجمعة. إذا كان غسل الجمعة أو غسل جنابة ونويت رفع الحدثين بعد الاستنجاء ثم لم يخرج منك ريح ولم تفس فرجك، فهذا على قول بعض العلماء يجزيك، والقول الآخر أنه لا بد أن تتوضأ. أما إذا لم تنوي أو كان غسل عادي ما نويت، ليس غسل الجمعة ولا غسل جنابة، فلا يجزيك، عليك أن تعيد الوضوء والصلاة. نعم. يقول ما حكم تسمية البنت بيان؟ بيان ما أعرف شيء، هذا الأصل، الأصل الجواز، الأصل الجواز إلا في ما دل دليل على تحريم، أو كان من مثلا من خصائص الرجال أو من خصائص النساء، لتسمية ملاك البنت، تسمية ملاك لأنها لغة في الملك، فلا يجوز، لأن هذا تسمية الملك بالأنثى، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة بتسمية الأنثى. نعم. يقول سؤاله طريق، يقول ما الحل في من أغرته شهوات الدنيا بشهواتها وألهته عن طاعة الله جل وعلا؟ عليه التوبة إلى الله عز وجل، على الإنسان التوبة إلى الله عز وجل، وندم على ما مضى، وجهاد النفس حتى يؤدي ما وجب الله عليه ويتعامل ما حرم الله عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ، يصيب كثير من الإخوة أنهم يتركون الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح خشية الرياء، ولا يخفاكم أن الشيطان يحب أن يظهر بذلك، فما توجيهكم رعاكم الله؟ نعم، الجواب أن الإنسان يجاهد نفسه، وكما سبق أن العمل من أجل الناس رياء، وترك العمل من أجل الناس رياء، والمعافى من عافاه الله منه. الإنسان ما يدع العمل، يجاهد نفسه ويستعيذ بالله من الشيطان، ويدافع الخواطر الرديئة، ويؤدي ما أوجب الله عليه. وفق الله جميع الأوقات، جزاك الله خيرا. في الألف. نعم. يقول الشيخ، بعد شهر من الآن تقريبا يأتي بدعة ما يسمى بعيد الحب. نعم. أقول تأتي بدعة ما يسمى بعيد الحب، وهذا حصل احتفل فيه البعض. الشيخ، عيد الحب؟ إيه. نعم الشيخ، هذا عيد له رمز. الشيخ، أقول له رمز، قلب أحمر ووردة حمراء وصورة دب أبيض. متى سيكون هذا؟ بعد شهر من الآن تقريبا. عيد النصارى؟ وين شيخ يحتفلون بالكفار؟ نعم، وقع في بعض المسلمين لبس أحمر اللون الأحمر. موافقة النصارى في أعيادهم خطير جدا، إذا احتفل بأعيادهم أو هنأهم أو أهدى لهم وقال هذا في عيدهم، هذا يخشى عليه. الشيخ شدد في هذا، قال إن هذا من جنس التهنئة بالسجود للصليب أو شرب الخمر، فإذا هنأه بعيده، لأن عيده مبتدع، كما لو هنأه بشرب الخمر أو هنأه بالسجود للصلاة صلى الله عليه وسلم والعافية. والاحتفال أعظم وأعظم موافقتهم، الواجب الحذر، واجب على المسلم أن يحذر من مشابهة اليهود والنصارى. قال عليه الصلاة والسلام، من تشبه بقوم فهو منهم. قال الشيخ الإسلام رحمه الله، أقل أحواله التحريم، وإلا فظاهره الكفر، من تشبه بقوم فهو منهم. فلا يجوز الإنسان أن يوافق النصارى في أعياد اليهود والنصارى والوثنيين في أعيادهم، ولا في احتفالاتهم، ولا أن يهدي لهم، ولا أن يقبل هديتهم، ولا أن يهنئهم. كل هذا خطورة من البدع ومن المحرمات الشديدة التحريم، ويخشى أن يكون كفرا وردة، نسأل الله السلامة والعافية. والواجب الحذر. وفق التأمين الجائز. التأمين ما نعرف فيه الصورة على التأمين الجائز إلا ما يسمى بالتأمين التعاوني، وهو يجتمع جماعة ويتفقون على أن كل واحد يجمعون له مرتبهم، أو كل واحد يجمع له، كل واحد يتبرع بألف من عشرة أو عشرين أو ثلاثين، كل واحد يأخذ شهر، هذا لا بأس، أما التأمين على الحياة والتأمين على السيارة والتأمين على البضاعة هذا من الغرر، فتوى على أنه محرم وأنه من الغرر ومن أكل المال بالباطل، سواء كان التأمين على النفس أو على الحياة أو على المال أو التأمين أيضا التأمين الصحي وما أشبه ذلك، كل هذا من أكل المال بالباطل، ولأنه أحد الشريكين غانم والآخر غانم، قد يؤمن على سيارته وتسلم سيارته ولا يزال تسلم سيارته سنين ولا يزال يدفع شهريا، ما الذي يبيح له؟ وقد تصاب سيارته في أول شهر ويخسر عليها خسارات كثيرة، ما الذي يبيح لها أخذ هذه الأموال لإصلاح سيارته بالباطل؟ المقصود أن التأمين على الحياة أو على البضاعة أو على النفس أو على الصحي أو ما أشبه ذلك، التأمين أيضا على ما يكون عنده في البيت من الأجهزة، كل هذا من الغرر من أكل المال بالباطل ما عدا التأمين التعاون. نعمل بشركة وهي ما أمنت على السيارات ولكن تعطيني بدل مخاطرة في السنة مبلغ من المال، لو أنا أمنت على هذا المبلغ لهذه السيارة لأني قد أصل وقد كذا وراتب لا يوفي لا كان يعتمد على الله ولا يؤمن ولا يؤمن، إذا كان يعطونها بدون مقابل لا بأس، لكن مطاعم دون مقابل لكن لا يؤمن. نعم شكرا لله الله الحمد لله. نعم علامة قبول العمل ذكر العلماء العامل قبول العمل الصالح أن تكون حال الإنسان بعد رمضان أحسن من حاله قبل ذلك، ومستمر على طاعة الله مستقيم يؤدي ما وجب الله عليه وينتهي عما حرم الله عليه، أما العودة إلى المعاصي والكبائر فهذا يخشى عليه أن يكون علامة على الرد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، الواجب على الإنسان يستقيم على طاعة الله، والله تعالى يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة، إن الذين قالوا ربنا الله يعني معبودنا وإلهنا بالحق والله ثم استقاموا بالعمل، تبشرهم الملائكة بثلاث بشارات ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة عند الموت شدة النزر، يبشر لا تخافوا مما أمامكم من الأحوال في المستقبل، لا تخافوا من عذاب القبر ولا تخافوا من عذاب النار، ولا تحزنوا هذه البشارة الثالثة على ما خلفتم من أموال وأولاد، والبشارة الثالثة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، هذا جزاء المستقيمين، إن الذين قالوا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم، هذا جزاء المستقيمين، والله تعالى لها عبادة أن ينقض العمل بعد توكيده، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، قيل إن هذه امرأة خرقة بمكة كانت تغزل بقوة بالنهار ثم تنقض غزلها بالليل، فنهى الله عباده أن تشبه بها، وقيل إن هذا مثل لمن نقض عهده بعد توكيده، فالواجب على المسلم أن يستقيم على طاعة الله وأن يستمر على ما تعوده من العمل الصالح، وليحذر من المخالفات والمعاصي، كثير من الناس يحافظ على الصلاة الخمس فإذا خرج رمضان صار لا يبالي وخصوص صلاة الفجر، الواجب على الإنسان أن يحذر من تأخير الصلاة عن وقتها، وأن عليه أن ينام مبكر ويجعل السبب توقظه حتى يؤدي صلاة الفجر في جماعة، وليحذر من السهر الطويل ولا سيما إذا كان سهر على مشاهدة الأفلام الخريعة مشاهدة الدش، هذا من البلاء ومن المصائب، إن الدش من البلاء والمصائب لأنه ينشر فيه عقائد اليهود والنصارى، دعوة إلى اليهودية والنصرانية تشكيك في ينشر فيه التشكيك في الله وملائكته وكتبه ورسوله اليوم الآخر، تشكيك في الجنة والنار، تشكيك في البعث، يذكر فيه قصص سخرية بملك الموت، سخرية بالجنة والنار، سخرية بخازن النار وخازن الجنة، وأنه ينشر قصص فيها في هذا الدش، وأنهم لعبوا على خازن الجنة ودخلوا، كل هذا من والعياذ بالله من الكفر، والواجب على أن يحذر، تنشر في الدش صورة النساء، صورة المرأة عالية كما ولدتها أمها قد تفعل بها فاحشة، وينظر إليها الأولاد والمراهقون والمراهقات، هذا من البلاء والمصائب، الواجب على المسلم من ذلك أن يتوب إلى الله وأن يطهر بيته من هذا الجهاز الخبيث، وليس له أن يبيعه، ليس له ثمن، لأنه إذا باعه أضر به غيره، ولأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فليكسره ويعدمه ويتوب إلى الله عز وجل، كذلك أشرطة الفدوى السيئة، كتب البدع، كتب الضلال، كتب السحر، عليه أن يطهر بيته وأن يتقي الله وأن يحذر من المخالفات وأن يقي نفسه النار ويقي أهله النار كما قال الله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. نعم نعم نعم. هذا إن شاء الله في درس صحيح مسلم بعد الفجر مباشرة إن شاء الله إلى الساعة 7:45، بعدها صلاة الاستسقاء الشمس تطلع على 7:45، صلاة الاستسقاء 7 أو كذا، نأخذ درس إلى 7:45 وبعدها نصل إن شاء الله إلى صلاة الاستسقاء. نعم. ويمكن إن شاء الله جاء مطر غزير إن شاء الله يمكن قد لا يحتاج الناس إلى الاستسقاء. إذا جاء مطر كثير يمكن قد لا يكون في حاجة. شيخ هذا السائل يقول: ما رأي فضيلتكم في قوله: فبوركت يا قبر الرسول وبوركت بلاد سوي فيها الرشيد المسدد؟ إيش بيت هذا يظهر لي يقول إيش؟ فبوركت، فبوركت يا قبر الرسول وبوركت بلاد سوى أو سوي فيها الرشيد المسدد. إيش عاد فبوركت؟ فبوركت يا قبر الرسول وبوركت بلاد سوي فيها الرشيد المسدد. ما عاد إيش معنى هذا بوركت يا قبر الرسول؟ ما يعني هذا يحتاج إلى كلام سابق، هل قبله كلام سابق قبلها أبيات سابق؟ هكذا بوركت يا قبر الرسول، ما ليس هناك حاجة إلى مثل هذا الكلام، هذا ينبغي تركه. صلى الله عليه وسلم وفق الله جل. ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.